لازم نقف، نقف قدام المدرسة ونشوف مؤسس المدرسة صلى الله عليه وسلم اللي دايما على باب ربنا سبحانه وتعالى، على باب مدرسة الحب، بيدعو الناس بكل ما أوتي من طاقة وحب ان الناس تخش مدرسة الحب عشان يتعرفوا على ربنا عز وجل. وبالذات فصل المتوازن النهاردة واحنا شايفين النبي صلى الله عليه وسلم المعلم واقف وهو بيعلم اللي دخل فصل المتوازن يشوف صفة معينة من ربنا هتأثر فيه قوي انه يكون متزن في كل جوانب حياته ويحاول يحقق النجاح في كل جوانب حياته اللي ربنا اقامها فيه. وعلى فكرة النبي صلى الله عليه وسلم مش بس دل الناس على ربنا على صفة معينة في الفصل ده، ده كمان حياته صلى الله عليه وسلم كانت في قمة الاتزان. فاحنا بنستأذنك يا سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم ان احنا نخش ونتعلم على ايديك في فصل المتوازن. اصل خد بالك احنا النهاردة مش هنتكلم على التوازن في جوانب كتير لان الحلقة وقتها ما يتسعش لكل جوانب حياتنا، هنتكلم على جانبين بس احنا بنقضي فيهم جزء كبير من وقتنا. هنتكلم على الاتزان في الحياة العملية اللي في الشغل، وهنتكلم على الاتزان في المناسك العبادة بيننا وبين ربنا. ازاي ان الواحد لازم تبقى عارف ان البني ادم بيحب الانجاز في تكوين البني ادم كده، لما تيجي تحلله نفسيا يحب النجاح ويحب الانجاز ويحب يبقى ليه صنعة او عمل يبقى شايف نفسه بيتطور فيه تطور مستمر، وكمان في فراغ جوه القلب لا يمتلئ الا بالروحانيات واتصال الروح ببارئها وخالقها سبحانه وتعالى. واي بني ادم بيكسر التوازن ده بيبقى عنده اهتمام مفرط في جانب من جوانب حياته وعنده شرخ او فشل في الجانب الثاني. الفشل ده اللي في جانب من جوانب حياته بسبب انه مفرط في التركيز او الاهتمام بجانب من جوانب حياته على حساب جوانب تانية، بيحصل له تمغيص في سعادة نجاحه. يعني انا لو مركز قوي في جانب من الجوانب وجوانب تانية انا فشلت فيها، التعافى اللي في الجوانب دي بتخلي حياتي جوه النجاح في الجانب التاني مش كويسة. عشان كده احنا النهاردة محتاجين نخش مع بعض، لكن نخش بطريقة ربانية، مش مجرد هنتكلم بطريقة تنمية بشرية تعالى نحقق التوازن. احنا النهاردة جايين نتكلم على صفة هتشوفها من ربنا. لما تشوف الصفة دي من ربنا في فصل المتوازن، متوازن هتتعلق بيه قوي وهتحبه قوي، وهتقوم طالع مش عايز تكون فعلا الا في كل جانب من جوانب حياتك الا حاجة تشرف، حاجة لما الحد يبصها يقول الناس دول فعلا تربية ربنا، لان الرب هو الذي يربي سبحانه وتعالى. بس يا ترى مين اللي هنتكلم النهاردة عليه كإنسان متوازن في شغله وإنجازاته في عمله وكمان في عبادته لربنا والمناسك اللي بتعمل روحانيات بين العبد وبين ربنا؟ مين الطالب اللي حقق التوازن ده؟ انت لما تخش فصل المتوازن هتلاقي ناس كتير قاعدة حققوا الاتزان ده وكانوا رمز فعلا للنجاح بينهم وبين ربنا وبينهم وبين شغلهم وبرضه ده بينهم اصلا وبين ربنا، لان الاتنين دول اوامر ربنا اقامنا سواء في العمل او في المناسك العبادة. بس في الصف الاول هتلاقي الرجل الثاني في العالم بعد الانبياء. الرجل الاول كان ابو بكر صفة الصاحب، اما الرجل الثاني في العالم بعد كل الانبياء ثم يأتي ابو بكر، ثم يأتي الشخصية المبهرة اللي لو تمشيت في الشارع تلاقيها اشهر شخصية في نفوس المسلمين. لو سألت الشباب والبنات والرجال والستات نفسك تبقى زي مين، هيقول لك انا نفسي ابقى زي عمر بن الخطاب. مش معنى زي عمر، لان عمر بن الخطاب انت تقف معجب قدام حزمه وعزه شخصيته وشجاعته وتقول ياه يا ريت المسلمين كلهم يبقى شخصياتهم كده، ثم تقف مبهور قدام حنيته ولين قلبه وهدوءه وجمال طبطبته على المسلمين وعلى حتى على الدواب اللي كان مسؤول عنها لما كان خليفة المسلمين، وتقول الله ايه الحنية اللي بيحن على البشر وبيحن على الدواب كمان، يا ريت المسلمين كلهم يبقوا حنينين كده. تقف معجب قدام سيدنا عمر بن الخطاب لما تشوف انجازاته على مستوى عمله وعلى مستوى خلافته للمسلمين، ثم تقف مندهش امام هذا الناسك العابد الجميل الذاكر الصائم ليل نهار بين يدي الله عز وجل اللي دمعته قريبة. فكتير مننا يتمنى يبقى مثل هذا الشاب اللي أسلم وهو عنده 26 سنة. بس يا ترى لما دخلت فصل المتزن فصل المتوازن شفت ايه من ربنا يا عمر؟ ايه الحاجة اللي شفتها من ربنا فخليتك تقول انا لا يمكن ابقى فاشل في اي جانب من جوانب حياتي. واحنا اتفقنا هنتكلم بس على جانبين مهمين، جانب العمل وجانب المناسك العبادة. دخل سيدنا عمر بن الخطاب في صف المتزن، فاذا بسيدنا محمد، خلى عمر بن الخطاب يصدق، خلى عمر بن الخطاب يشوف صفة الحب. سيدنا عمر بن الخطاب صدق ان ربنا بيحبه، سيدنا عمر بن الخطاب اتأكد انه غالي على ربنا، سيدنا عمر بن الخطاب خد باله من مواقف كتير ربنا بيقول له انا بحبك انا عايزك تحبني. تصور لما انسان يبقى ربنا بيقول له انا بحبك وهو مش واخد باله. ده احنا مع بعض بنزعل من بعض لما حد يقعد يطلع لي في كل حته يقول لي بحبك بحبك وانا ببقى كده عندي نوع من البرود في العلاقه. تصور ان في ناس كتير من المسلمين محتاجين يصدقوا ان ربنا بيحبهم. وتعالوا نخش مع بعض الفصل ونشوف المعلم صلى الله عليه وسلم وهم قاعد عمر بيفرجوا على صور حب ربنا، صفه الحب. يقول سيدنا عبد الله بن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك، ابو جهل بن هشام وعمر بن الخطاب. وكان عمر بن الخطاب احب الرجلين الى الله عز وجل. ابو جهل معروف، وعمر بن الخطاب برضو قبل الاسلام معروف. تصور لما اسلم سيدنا عمر وعرف، النبي كان بيقول يا رب لو احب واحد في الاثنين ابو جهل ولا عمر احبهم اليك خليه يخش في الاسلام. ويسلم سيدنا عمر. اشمعنى عمر؟ ابو جهل كان كافر وعمر كان كافر. بص مشاعر عمر بدات تتحرك تجاه ربنا ازاي لما عرف ان ربنا بيحبه قبل الاسلام اصلا. بص ابو جهل كافر وعمر كافر، ابو جهل مؤذي وعمر كان مؤذي للمسلمين، اشمعنى انا يا رب؟ هو كده، هو كده ربنا اختار انه يحبك. على فكره صفه النهارده دي، صفه المتوازن اللي شاف صفه الحب فقرر انه فعلا يكون خليفه ربنا في كل حته، يبقى حاجه تشرف شرع ربنا ويشرف النبي لانه حبيب ربنا الغالي على ربنا. صفه احنا محتاجين نصدقها، نصدق ان الله بيحبنا. انا ساعات ببقى بعيد عن ربنا، ويا ما عشت سنين في حياتي بعيد عن ربنا، وادينا قاعدين بنتكلم مع بعض على ربنا في رمضان في وقت مبارك في الليل كمان في رمضان، واحنا عملنا ايه عشان ربنا يحبنا؟ على فكرة قصة حياة عمر تشبه ناس كتير قوي مننا مش مصدقين ان ربنا بيحبهم. والشيطان قبل ما يتسلسل قبل ما رمضان يبدأ خلاه يقتنع انه داخل رمضان هو مش مستعد، وانه لا يمكن يكون من المعتوقين من النار. عمر كان كافر ومؤذي للمسلمين، ومع ذلك طلع كان ربنا بيحبه والنبي بيدعيله. وتصور لما عمر عرف ان ربنا سبحانه وتعالى كان بيحبه، ويا سلام لما يقعد اكتر عمر في فصل متوازن ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم جرعة تانية من جرعة شاهد يا عمر صور حب ربنا. تعالى يا عمر عايز اقول لك حاجة، ايه اللي حصل يا رسول الله؟ قال يا عمر: نزل علي جبريل فقال: استبشر اهل السماء باسلامك يا عمر. الملائكة فرحت قوي انك انت رجعت لربنا يا عمر. برضو انا مش هسيب الحتة دي الا لما اقول والله العظيم، واحنا كمان كده جماعة، احنا حالنا دلوقتي اللي بعيد عن ربنا دلوقتي ومش مصدق ان ربنا بيحبه وان غالي على ربنا، انت حالك احسن من عمر بكتير ايام الجاهلية. انت دلوقتي مسلم موحد، زي ما تصدقش اهل السماء استبشروا الاسلام، عمر وجبريل نزل. احنا ما عندناش جبريل هينزل دلوقتي، لكن اهل السماء بيفرحوا واحنا قاعدين مع بعض بنتكلم على ربنا دلوقتي. ربنا بيباهي الملائكة، يقول شايفين عبادي بيذكروني، وربنا يتكلم علينا بالاسامي، لان ربنا اللي قال كده: من ذكرني في ملأ. لو احنا بنتكلم على ربنا مع بعض ذكرته في ملأ خير منه، عند الملائكة في الملأ الاعلى. فاذا كان اهل السماء استبشروا برجوع عمر، الملائكة دلوقتي فرحانة ان العبيد دول اللي الملائكة توقعت ان هم يفسدوا في الارض، احنا فاكرين ربنا. الصورة اللي انت شايفها دلوقتي واحنا بنتكلم على ربنا دي صورة من صور حب ربنا، لان الملائكة زمانها عاملة فرح عشان القعدة اللي احنا قاعدينها مع بعض. الملائكة لم تستبشر فقط لإسلام عمر ورجوع عمر الى الله، الملائكة كمان مستبشرين بالقعدة الحلوة اللي احنا قاعدينها. فسواء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ان ربنا يهديه، النبي ياما دعانا صلى الله عليه وسلم وقال امتي انت لازم تصدق، اصل مش هينفع نطلع بواجب عملي ومش هينفع نطلع بتأثير في حياتنا ان احنا نكون متزينين الا لما نصدق. زي ما عمر صدق وشاف دعوة النبي قبل ما يسلم، واحنا كمان قبل ما نرجع لربنا ياما النبي دعانا وقال امتي امتي، بل النبي خبى دعوته. يا سلام على حب ربنا اللي ظاهر في تصرفات النبي، ويا سلام على حب ربنا اللي ظاهر في خلقته لهذا النبي الحنين، وهو ليه دعوه مستجابه فضل مخبيها لغايه يوم القيامه عشان يدعي لنا احنا بالجنه ويشفع علينا. عمر صدق ان ربنا بيحبه باستبشار الملائكه اللي كمان هم مستبشرين بينا،

وبيأكلوا من عرق جبينهم وتعب ايديهم خلفاء ربنا، ناس مشرفين، والله هتنزل شغلك تقرب من ربنا اكتر، هترجع لمحراب الصلاة. انت ناس كتير بتقول انا مش قادر اوازن ما بين شغلي وما بين عبادتي، لانه مش فاهم ان شغله هيلاقي ربنا وهيشوف ربنا ببديع صنعه في النبتة. سيد عمر شاف بديع صنع ربنا في النبتة اللي كان بيزرعها، ويقعد سنة او اكثر يقعد يروي في النبتة لغاية ما تطلع، وهو شايف عون الله ورزق ربنا عز وجل، فيعرف ربنا اكثر ويقرب له اكثر. وانت كمان في شغلك وفي دراستك هتشوف عون ربنا وتولي ربنا لشؤونك وتدبيره لحالك ورزقك. تنزل الشغل تقرب لربنا، تروح المحراب في الصلاة تقرب لربنا. ودي كانت عيشة سيدنا عمر، عشان كده ما تستغربش ان امنية حياته ان يموت في الشغل. سيدنا عمر بيقول ويحفظ الكلام ده، لان الواحد لو ما حققش الاتزان هيبقى صورة غير مشرفة في حبايب ربنا. ولو انت اتأكدت ان ربنا بيحبك لا يمكن تتخاذل وتتراجع وتتخلى عن خلافته في كل شيء ربنا اقامك فيه، لانه اقام العباد فيما اراد. سيدنا عمر بيقول ما احب ان يأتيني اجلي بعد الجهاد في سبيل الله احب الي من ان يأتيني وانا بين شعبتي راحلتي اطلب من فضل الله. شعبة الراحلة الجنان اللي هتيجي بعد شوية يحمل عليها سيدنا عمر الزرع اللي تعب فيه شغله طول السنة، ويروح مع الراحلة ساعة السوق عشان يبيع. هو بيقول يا رب لو هتموتني موتني في الجهاد شهيد، ولو مش هتموتني في الجهاد موتني في وسط شغلي بين شعبتي راحلتي وانا اطلب من فضل الله. لانك وانت رايح الصلاة او رايح الجهاد بتطلب من فضل الله، وانت رايح شغلك بتطلب من فضل الله. فلو مت هنا او هنا انت في طريق ربنا، انت في سبيل الله. امنية سيدنا عمر يموت في الشغل، واحنا للأسف الشديد بنقول ان يموت في الشغل بيموت ملهي عن ربنا، بيموت الدنيا واخداه. لكن اللي عارف ان ربنا بيحبه دايما هيدور على ربنا عز وجل في كل مكان ربنا امره ان يكون فيه، واحنا ربنا امرنا نكون خلفائه نعمر هذا الكون. فلازم تحقق هذا الاتزان ما بين الشغل وكسب لقمة العيش، وما بين المحراب وعبادة ربنا سبحانه وتعالى. شعر راسي وقف لما عرفت ان امنية سيدنا عمر ان يموت في الشغل وهو بيطلب من فضل الله عز وجل. كان لو شاف شاب شكله حلو كده وعضلات كده سأله هل له حرفة، بيعمل ايه، ده بيشتغل ايه، متقن ايه، فان قيل له لا يتقن حرفة قال سقط من عيني. بتعمل ايه، متقن لايه؟ لو سيدنا عمر نزل دلوقتي وبص على القهاوي، انتوا قاعدين بتعملوا ايه يا شباب، احنا قاعدين ليه قاعدين يا شباب، اصل في بطاله، طب انتوا اتعلمتوا ايه؟ الشركات بتدور على الكفاءات مش بتدور على الخريجين بس، بتدور على الكفاءات. اتعلمت ايه، درست ايه، اتمرنت فين، علشان لما تيجي تقدم في شركه يقولوا الراجل ده فعلا هيفيدنا لما يجي. يبقى الشركات عندها مشكله بتدور على الكفاءات، والشباب اللي متخرج ما عنديش حرفه زي ما سيدنا عمر وصى، عمال يقول البطاله والبلد، مع ان المعادله سهله. انت خليفه ربنا، ربنا بيحبك، لازم تكون مشرف لخلفاء ربنا عز وجل. خد بالك احنا بعد الفاصل اللي جاي هننتقل لمناسك عمر ورقة قلب عمر، وبص على الاتزان. هذا الرجل اللي كان بيتمنى من ربنا اموت في شغلي وانا بطلب الرزق من فضلك يا رب، لو ما موتش في الجهاد يبقى اموت في الشغل في البيزنس في الحاجة اللي بنزل فيها عشان اشوف عونك يا رب وانا بطلب من فضلك. هنشوف ازاي هذا القلب كان رقيق قوي وهو بين يدي الله عز وجل. صلوا على سيد المحبين والمحبوبين. شكرا على الفصل ان شاء الله. واحد يسألني يقول لي انت عمال تتكلم على التوازن عند سيدنا عمر في الشغل وداخل دلوقتي على محراب عمر ومناسك سيدنا عمر، امال فين الجانب الاجتماعي؟ انا قلت لكم يا جماعه ان سيدنا عمر كان متزن في كل حاجه، لكن الحلقه ما تستحملش وقتها ان انا اخش كل جوانب سيدنا عمر. لكن هقول لك حاجه عشان تعرف مين عمر الحنين اللي بيحب الاجتماعيات. انتوا عارفين ان سيدنا عمر كان بيتمشى بالليل عشان يطمن على الرعيه لما كان خليفه المسلمين، وهو ماشي سمع ست جوه بيتها بتقول شعر. الشعر ده معناه ان جوزي وحشني ونفسي انا اشوفه وانا بحبه، ومهما غاب عني عمري ما هبص لحد تاني ابدا لان حبه مالي قلبي. فخبط عليها ما رضيتش تفتح، خبط عليها ما رضيتش تفتح، قال لها انا عمر امير المؤمنين. فتحت قال لها جوزك بقاله قد ايه؟ قالت له جوزي بقاله سنه بعيد عني. بيعمل ايه؟ قالت له في الجهاد في فتحات المسلمين بينصر دين ربنا. روح سيدنا عمر وهو مهموم جدا ونده لحفصه بنته، قال لها يا حفصه هسألك سؤال، حاجه بين الست والراجل ما يعرفهاش غير الستات، هي الست تقدر تصبر قد ايه على بعد جوزها حبيبها عنها؟ قالت له يا ابي ممكن تصبر 4 شهور لكن هيبقى وحشها قوي. فاصدر فرمان وهو امير المؤمنين فاتح العالم كله ان اي شاب يروح او اي زوج يروح يقعد 4 شهور وبعدين يرجع جنب مراته عشان يحافظ على الحب والاجتماعيات. طب والجهاد والفتوحات؟ الحب، لانه خريج مدرسه الحب المتزن رضي الله عن عمر اللي اتعلم على ايد المعلم صلى الله عليه وسلم. ويلا نخش على محراب سيدنا عمر اللي دايما كان يخطب في الناس يوم الجمعه ويقول لهم يا ايها الذين امنوا. وبص على مفاهيم الاتزان اللي نبع من انا صدقت ان ربنا بيحبني، فمش ممكن اكون مش مشرف في كل جوانب. طب لما ربنا ينده عليا يقول لي اقرا كتابي، يقول لي خش بيتي، يقول لي اذكرني عشان اذكرك، خليك قريب مني بقلبك. كان سيدنا عمر يقف ويقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. فاذا قضيت الصلاه خلصتوا المناسك فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عمر بيقول لهم ايه التوازن. انتوا اصلا من الصبح يوم الجمعه ما كانش زمان اجازه زي دلوقتي، فكانوا بيشتغلوا في الاسواق، فكان بيقول لهم انتوا الصبح شغالين، اول ما ربنا ينده عليكم خليك في الصف الاول، سيب البيع والشراء، انت في البيع والشراء خليفه الله اللي بيحبك، اكيد هتشتغل، بس لما ينده عليك روح عشان تحقق التوازن، واول ما نخلص صلاه الجمعه وتسمع الخطبه ارجع بسرعه لشغلك وعمر الارض، انت خليفه ربنا، خليك مشرف، خليك عبد رباني متزن، لان ربنا لما يحب حد عيب الحد ده يبقى حاجه تكسب سواء في شغل او في محراب الصلاه، اوعى تتاخر عن الصلاه. وانت بتشتغل فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله، اشتغلوا بس واذكروا الله كثيرا. قال لك ليه؟ قال لك لانك لما تشتغل وتتقن بس تخلص الشغل ده بالصلاه وقتها والذكر، الشغل مش هياخدك من ربنا، ده انت هتشوف ربنا في الشغل اكتر وهو بيساعدك. الشغل البزنس التجاره في غش وفي امانه، في سرقه وفي شغل بانسان نزيه وما بيغشش الناس، بس الفلوس كتيره، الحرام فلوسه كتير، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث. طب مين اللي هيحجزني وانا اعرف ناس كتير ممكن يكونوا بيغشوا والفلوس في ايديهم كتير؟ فتنه الدنيا، مين اللي هيحجزني؟ حب لربنا وصله لربنا. فربنا قال اخلطوا الذكر واخلطوا الصلوات في وقتها وسط شغلكم عشان لما تشتغلوا محدش فيكم يضعف قدام الفلوس الحرام الكتير. اعرف بعض الناس اصحابي منهم سواء رجال كبار رجال اعمال او شباب لسه حديث التخرج عندهم مقرأة بقالها 12 سنة. اول انا ما بدأت اعرف طريق ربنا حضرت المقرأة دي، المقرأة دي يا جماعة موجودة لغاية دلوقتي في نفس اليوم وفي نفس الوقت. الناس دول بيخلصوا شغلهم، ناس متقنين، ناس بيطوروا نفسهم باستمرار، ناس مركزة في عمارة الارض، ولكن تلامذة في المقرأة، روح يتعلموا مع بعض، يروحوا يذاكروا مع بعض كلام ربنا سبحانه وتعالى، يروحوا يقعدوا تحت اللي بيعلمهم قرآن علشان يعرفوا أحكام التلاوة ويتدبروا في آيات ربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، تشوفهم تلاقي ناس نافعين قلبهم رؤيق بيحب يساعدوا ناجحين في حياتهم. فأنا بسألك أنت عندك مقرأة ولا لأ؟ عندك مقرأة بتلم فيها أصحابك وأنت كمان عندك مقرأة ولا لأ؟ هات كتاب رياض الصالحين اللي فيه الأحاديث السهلة جدا وتعالوا كده كل أسبوع وقعدوا مع بعض بعد أشغالكم ولا دراستكم اللي أنتم متقنين فيها لأنكم خلفاء ربنا اللي بيحبكم، وقروا مع بعض ايتين ثلاثة او صفحتين ثلاثة في القرآن وقعدوا فكروا يا ترى ربنا حابب يقول لنا ايه. وواحد يقرأ حديثين ثلاثة من رياض الصالحين نطلع كده متعلقين بربنا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويا سلام على سيدنا عمر المتزن، يقول عنه ما مات عمر الا بعد ان سرد الصوم. سيدنا عمر كان عنده خطة، الخطة دي بتقول انا مش هموت، هبدأ اتدرج في العبادة خطوة خطوة، احب الاعمال الى الله ادومها وان قل، خطوة خطوة هبدأ اتدرج في الصيام، هصوم وليكن اثنين وخميس او ثلاث ايام في الشهر بس، ثم اثنين وخميس وخميس، ثم يوم في يوم، كل ده لغاية ما وصل 63 سنة وبقى يصوم كل يوم. كان عنده خطة يوصل لدرجة معينة مع ربنا في المناسك في الصوم، علاقته بينه وبين ربنا. وانا الحقيقه وانا بقرا الكلام ده وبتعلمه جوه مدرسه الحب على ايد النبي عن طريق عمر بن الخطاب، قعدت اسال نفسي هو انت ايه خطتك في المناسك مع ربنا؟ احنا لما بنخش الشغل يقول لك لازم يبقى عندك بلاننج، يبقى عندك تشتغل وعندك تخطيط لقدام عشان تبقى عندك فيجن، يعني رؤيه تبص هتعمل ايه بعد شويه. سالت نفسي هو انت في العباده رايح على فين؟ ولا هتروح عند ربنا كان بيحبك كان بيتودد لك وبعدين يبقى عندي شرخ كبير بيني وبين ربنا في المناسك، يبقى عندي فجوه كبيره في روحانياتي بسبب ان انا ما كانش عندي هدف لا في الصيام ولا في الصلاه بين ايدين ربنا عز وجل. مش فاكرين لما كانوا بيشوفوا عمر منهك شويه فيقولوا له مالك يا عمر؟ واحد اسمه معاويه كان بيساله فيقول له يا معاويه، مش معاويه بن ابي سفيان، اسمه معاويه بن زيد، كان قايله يقول له يا معاويه انا تعبان شويه لاني ان نمت بالنهار اضعت حق الرعيه، عايز اخد بالي من الناس، وان نمت بالليل أضعت حق ربي، أنا بحب أقف أتكلم معاه بالليل، أتكلم معاه وأحكي له عن حالي وأطلب منه اللي أنا عايزه، عشان كده ما استغربش إن النبي يشوف رؤية إن ناس قدامه لابسين قمص، يعني قمص يعني جلابيات، وكل واحد فيهم الجلابية وصلت لغاية هنا أو لغاية وسطه، وشاف سيدنا عمر جلابيته مجرجرة وهو ماشي، فالنبي قال أنتوا عارفين الجلابيات القمص دي إيه؟ الجلابيات دي الدين، وسيدنا عمر دينه سابغ، سيدنا عمر دينه كامل وكمان ماشي مجرجر وراه. هو ده الدين يا عمر، هو ده الدين يا خريج مدرسة الحب، هو ده التوازن. الله انا صدقت انه بيحبني خلاص، مش ممكن اكون مش مشرف في اي حاجة يقيمني فيها، بالذات في شغلي والمناسك مش ممكن ربنا ينده عليا اقول له مش فاضي، ومش ممكن ابقى بشتغل والناس تقول ايه يا عم الناس دي، وانا في الاخر اطلع واحد من احباب ربنا لكني مش مشرف. انا خالفتك يا رب، هكون متزن عشان لما الناس تبص عليا تقول الناس دي تربيه الرب الذي يربي سبحانه وتعالى. عشان كده الواجب اللي بناخده من كل فصل، كل عبد ربانيا بعد ما الحلقه حضرتك الحلقه تخلص او اي وقت وانت رايح بكره الشغل او قبل ما تنام، نادي ربنا عباده المناجاه، كلمه ببساطه اكنه قريب منك، كلمه من غير تكلف لغه عربيه، كلمه بلغتك ايا كان البلد اللي انت فيها بالعربي بالانجليزي، اتكلم قول له انا صدقت انت بتحبني، صدقت ان الحلقه دي وانت بتسمعني عن حد انت حبيته حياتي تشبه حياتي، كان بعيد وكنت بتحبه، صدقت لما سمعتني القصه دي انت بتحبني انا كمان بحبك، صدقت لما وفقتني لصلاه العشاء من شويه ولا الفجر امبارح لما ندهت عليا انت من جوايا يا رب، انت رنيت جوايا حبك فانا قمت صليت، وكل ده بسبب حبك، انت اللي حبيتني الاول من غير ما اعمل اي حاجه، صدقت انك بتحبني، صدقت ان يوم ما انا سبت الصلاه وما صليتش انت خليت جوايا تقليب ضمير عشان تقول لي يا عبدي يا حبيبي ما تبعدش عني، تأنيب الضمير ده ما كانش الا منك انت عشان ترجعني ليك، انا صدقت ان انت بتحبني وانا كمان بحبك يا رب، وهوعدك ان هتخلق بخلق التوازن، لان انا ما ينفعش تكون بتحبني وانا ابقى بعيد عنك في الشغل، ما صرفش خلفائك ولا لما تنده عليا يا رب، انا بوعدك بوعدك ان انا اركز في دراستي ولا في شغلي عشان بجد ما بقاش شخصيه منفره من حبايبك اللي انت بتربيهم الرب الذي يربي سبحانه وتعالى. وبوعدك يا رب لما تنده عليا في اي لحظه عايزني اقف بين ايديك في صلاه ولا في قران ولا في مقراه ولا في درس علم ولا في صيام نوافل ولا اذكرك عشان تذكرني، كل ما تفكرني يا رب بعباده اوعدك اني هتخلق بخلق الاتزان، وجنب شغلي بجد هبقى فاكرك، وهقف في اول صف في المسجد عشان اصلي جماعه مع المؤمنين، وهذكرك مش هيعدي رمضان الا لما اجدد علاقتي مع القران، انت بتحبني وانا هتكلم معاك وهقرا كلامك، نادي ربنا اقول له الكلام ده ونفسي اطلب منك طلب.